صورناكم ثم قلنا للملائكة من حيث شئتما ولا

بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا المفسدين

فلا تشمت بي الأعداء

الذي أنزل معه

يَعْمَهُونَ

أيدي يبطشون